الوعد قصة فيلم. الوعد أعدها للإذاعة دكتور رفيق الصبان، يخرجها حسني غنيم. قصة فيلم. طب فيها ايه بس لو تقف جنب المية وانا ارسمك؟ انت عمرك ما هتعقلي يا سامي، مش شايف المكان هنا خطر قد ايه؟ ده الواحد لو اتزحلقت رجله يروح ما يرجع. اخلى عليك، بعد الشر عليك يا مايكل. طب ايه رأيك بقى ان انا شايفة الطبيعة هنا تجنن؟ هي حقيقي فيها وحشية وعمق بياخدوك لبعيد قوي، بس بيخلوك تشوف اللي جواك. ساري، انا بحبك. بتحبني؟ يعني ايه بتحبني؟ بحبك يعني عايز اعيش معاك العمر كله، اتجوزك ونعيش ونموت تحت سقف واحد. ايه مالك سكتي ليه؟ ما بترديش عليا يعني؟ انت مش موافقه ولا ايه؟ مايكل، من فضلك نأجل الموضوع ده شويه لحد ما نعرف بعضنا اكتر واكتر. احنا بقالنا 4 أشهر بنشوف بعض كل يوم، نخرج مع بعض، نتخانق ونتصالح مع بعض، كل ده ولسه هنعرف بعض؟ طيب ايه رأيك لو نعرف بعضنا بعد ما نتجوز؟ انت عمرك ما هتاخد اي مسألة جد ابدا يا مايكل. الجواز يا حبيبي مش لعب، الجواز قرار وإرادة وعمر بحاله. وانا اتخذت القرار ده خلاص، وعايزك تتخذي زيي، ولا انت مش واثقة من عواطفك تجاهي؟ انا عمري ما حبيت حد يا مايكل زي ما حبيتك، وعمري ما هحب حد زي ما بحبك. يبقى خلاص نتجوز بكرة. طب ليه بكرة؟ أنا من دلوقتي مراتك، وشاهد علي ربنا والبحر والسماء والصخور اللي حوالينا وكل الشجر ده. إيه رأيك بقى؟ سالي قوليها تاني يا سالي، دي الكلمة اللي طول عمري مستنيها من زمان. أرجوك قوليها، قوليها وخليني استمتع بيها. مايكل، شايف عقد الخرز اللي حوالين رقبتي ده؟ أنا هحفر حفرة صغيرة في الأرض وهخبيه هنا جنب الشجرة العالية دي أم فرعين، وأقوله يفضل هنا يردد معايا إخلاصي وحبي ليك. وأنا هرد على هديتك يا سالي بوعد هوعدهولك، وهعيش عمري كله محافظ عليه. وعد؟ وعد إيه؟ وعد إني عمري ما هقولك الوداع، هفضل جنبك لآخر يوم من عمري، وهتكوني آخر إنسان أشوفه قبل ما اموت. بعد الشر عنك. طب واذا مت انا قبلك تعمل ايه؟ هفضل محافظ على وعدي ليكي طول عمري. زي ما بقولك يا جورج، الشركة في نيويورك مستنياه، ده البنك وافق يسلفنا 12 مليون دولار عشان المشروع، وأنا واثقة إن ابني مايكل حيعرف إزاي يمشيه، وإنه حيرد السلفية دي في أقل من 5 سنين. ده ابني وأنا اللي مربياه. أهو جه، أنا عارفة فرامل عربيته. ماما انت فين يا ماما؟ انا هنا يا حبيبي مع عمك جورج. مساء الخير يا عمي. مساء الخير يا مايكل. مساء الخير يا ماما. انا عايز اتكلم معاكي في موضوع مهم قوي. وانا كمان يا حبيبي عندي لك حته مفاجاه مش هتصدق ودانك لما هتسمعها. ماما انا خلاص نويت اتجوز. بتقول ايه؟ عن اذنك دقيقه واحده يا جورج، عاوز اتكلم مع ابني لوحدنا. طب ولزمه ايه يخرج؟ جورج عمي ومن حقه يعرف انا هعمل ايه. لا، الموضوع ده لازم نبحثه انا وانت لوحدنا. اي موضوع؟ جوازك. وهنبحث فيه ايه بقى؟ مش قصدك البنت الرسامه سالي؟ انت تعرفيها؟ واعرف كل شيء عنها. انت ابني الوحيد يا مايكل، والوارث الوحيد لثروة أبوك الضخمة واسمه ومشاريعه، ومن حقي كأم إني أسهر عليك وعلى سمعتك. يعني حضرتك بتراقبيني؟ لا لا لا لا، مش بالمعنى ده، لكن بحاول أعرف كل الناس اللي بتعشرهم وبتخرج معاهم. خلاص تبقى ريحتيني، أديك عارف إني بحب سالي من كذا شهر، وإنها بتحبني، وإننا فهمنا بعض كويس، وحنتجوز قريب. أيوة أيوة أيوة، عارفة إنكم بتحبوا بعض، لكن ما كنتش عارفة إن الموضوع هيوصل للجواز. ليه بقى يا ماما؟ كل حب حقيقي لازم ينتهي كده، خصوصا إذا كانت البنت كويسة. أديك قلتها بقك، إذا كانت البنت كويسة. قصدك إيه؟ أنا مش ساكتة يا مايكل. أنا لما عرفت علاقتك بالبنت دي، وعرفت قد إيه قدرت توقعك في غرامها، اتحريت عنها وسألت وعرفت كل حاجة. البنت دي مش من مقامك يا مايكل. مش من مقامي؟ يعني إيه؟ يعني زي ما قلت لك، إنك هتبقى صاحب مشاريع كبيرة، وهتتعامل مع شركات محترمة وبنوك شريفة بتتعامل مع زباينها على سمعتهم. أنا مش عايزة أضيع تعب أبوك وتاريخه في لحظة طيش. أرجوك تفصلي كلامك، عايز أعرف إيه العلاقة بين سالي والبنوك والشركات. اللي أعرفه إن سالي رسامة وملهاش أي علاقة برجال الأعمال والمال. حاضر. شايف الدوسيه ده؟ أنا كلفت أكبر المخبرين في البلد وأشطرهم عشان يجمع المعلومات عن البنت دي، وعرفت كل شيء عن حياتها. اقرب نفسك وحتعرف الورطة اللي كنت هتوقع نفسك فيها. مخبر؟ انت بعتي ورانا مخبر؟ مايكل يا حبيبي، لازم تعرف ان الحاجة الوحيدة اللي تهمني في حياتي هي سمعتك وسعادتك. سعادتي وسمعتي في الدوسيه ده؟ حياة بني آدم وأحلامه وأمانيه ومستقبله في حتة ورقة حقيرة كتبها جاسوس. انتي ملكيش حق تعملي كده. ماليش حق اني اعرف تاريخ البنت اللي هتشيل اسم العيلة؟ ماليش حق اني اعرف ان ابوها مجرم واتحبس 7 سنين؟ ماليش حق اعرف ان امها سكيرة مزمنة وبتتعالج في المصحات؟ انا مالي ومال ابوها وامها؟ البنت سمعتها من سمعة اسرتها، زي الولد تمام ما سمعته من سمعة عيلته. تقومي تبعتي ورايا مخبر؟ مش من حقك يا أمي، ولا من حق أي حد في العالم. حياتنا إحنا، وحبنا إحنا، ومستقبلنا إحنا، إحنا اللي بنختاره وإحنا اللي مسؤولين عنه. لكن مفيش لكن. سالي ما كانتش عايزة تتجوزني، كانت خايفة عليا. دلوقتي بس أنا فهمت سبب ترددها، لكن خلاص ما عادش في قوة في العالم بعد كده ممكن تبعدني عنها. احنا هنتجوز الليله دي يا ماما، سامعة؟ الليله دي ومش بكرة. مايكل استنى، اسمعني. ايوه انا عارف، ان الساعة 12 دلوقتي، لكن معلش يا سالي مش قادر استنى. انت تلبسي حالا وتنزلي تستنيني قدام الباب، حفوت عليك انا وروبي صاحبي، وحروح نتجوز دلوقت. لا ما تقوليش لا، انت قلتيلي النهاردة ايوه، وانت مش من النوع اللي يرجع في كلامه. دقايق وحكون عندك. مع السلامة. ضروري اتجننت؟ حد يعمل اللي بتعملوه ده؟ تصحوني من عز النوم وتقلقوا راحتي؟ طب انا ومقدور عليا، لكن الراجل المسكين اللي هيجوزكوا ده ذنبه ايه؟ هيقول ايه؟ هيقول بيحبوا بعض وما يدروش يستنوا للصبح، ولا ايه يا سالي؟ مايكل، مايكل خلي بالك. ألو؟ أيوة أنا ميسيز هيلر. في إيه؟ اسم البوليس؟ حادثة؟ مين؟ ابني مايكل؟ بتقول إيه؟ في المستشفى المركزي؟ دقايق واكون هناك. رحمتك يا رب. أرجوك طمني. مايكل، مايكل ابني. ما تخافيش، جت سليم. ردود في الجسم وكسر في الدراع وهيخف حدود الشهر. حمدك يا رب، الحمد لله. لكن اللي معاه؟ اللي معاه مين كان معاه؟ زميله رابي ورسامة شابة اسمها سالي. جرى لهم ايه؟ رابي طلب ابوه ينقلوه المستشفى بوسطن، لكن برضه اصابته خفيفة. لكن الانسة سالي مالها؟ اضطرينا نعمل لها جراحة في وشها، لأن إزاز العربية كله اتفجر من ناحيتها. جراحة في وشها؟ دكتور روبرت بيرنز، أنا مسز جين هيلر. أيوة، شركة هيلر المعروفة. أنا عارفة إنك أكبر أخصائي تجميل في الدنيا، وعشان كده بسألك عن حالة يهمني أمرها. الحالة دي موجودة في المستشفى المركزي، أرجوك تفوت وتشوفها وتقولي رأيك بعدين نتكلم. أيوة أيوة، الحالة دقيقة شوية زي ما سمعتهم بيقولوا، ومحتاجة للأنامل الذهبية لدكتور عظيم زيك. متشكرة متشكرة، أنا هستنى منك مكالمة. دي نايمة ووشها كله متربع. يعني ما اقدرش اكلمها؟ طبعا تقدري. على فكرة الدكتور روبرت جه النهاردة وطلع على رسومات العملية كلها. عارفة عارفة، وهو كلمني بعد كده. متشكرة، اقدر ادخل؟ اتفضلي. مين؟ انا جين هيلر، والدة مايكل. مايكل ازاي؟ زي حاله. ومايكل كويس وحيخف يا سالي. الحمد لله الحمد لله. سالي، انت عارفة حالتك؟ ايوه عارفة. ان تمن حياتك كان غالي قوي. ايوه عارفة. لكن ما تخافيش، انا هقف جنبي وحساعدك. انا بعت لأكبر أخصائي تجميل عشان يشوفك، وشافك بالفعل. صحيح، هو قال ايه؟ قال ممكن يعمل لك عملية تجميل، وممكن ترجعي تاني زي الاول واحسن، بس ملامحك كلها هتتغير. صحيح، ممكن ده؟ ايوه ممكن، صحيح. لكن العملية دي هتتكلف 100,000 دولار، وانا مستعدة ادفعها. مش عارفة أشكرك إزاي، مش عارفة. بس دي هدية كبيرة قوي، أنا ما أقدرش أقبلها. دي مش هدية بالظبط يا سالي. ها؟ لكن أنا عارفة كل حاجة عنك وعن أوضاعك المالية، لكن أنا بدور على مصلحتك ومصلحتي معاكي. إزاي؟ أنا عارفة إنك مش ممكن ترضي إن ابني يتجوزك وإنت مشوهة كده. أنا عارفة ابني ورومانسيته، وعارفة إن الموضوع ده هيأزمنا كلنا. عشان كده أنا حبيت أساعدكوا أنتوا الاتنين. تساعدينا؟ أيوة أيوة، أنا هخلي بيرنز يعمل لك العملية وحدفع مصاريفها كلها، وحتطلعي منها بنت جديدة بوجه جديد. بس كل اللي عايزة منك وعد صغير. وعدي بعد العملية تسيبي البلد وتروحي أي حتة تانية تشتغلي فيها باسم تاني، وتنسي ابني خالص وما تقابليهوش تاني أبدا. أنسى مايكل؟ أنت هتسيبيه بأي صورة من الصور، والأفضل أنك تسيبيه وتبني حياتك من جديد عشان هو كمان يكون مستريح. أنا بقولك كده عشان عارفة انك مش ممكن ابدا ترضي تتجوزيه وانتي على حالك ده، وده اللي شجعني اعرض عليك العرض اللي سمعتيه. انا سيب مايكل. فكري كويس في العرض اللي عرضته عليك. انتي هتكوني انسانة جديدة بحياة جديدة مقابل وعد. انا ممكن اوعدك، بس هو سيبيه علي انا. روبي كويس، ومن شوية اتكلم بنفسه من بوسطن وسأل عنك. وسالي سيئة. ريح نفسك يا مايكل، الانفعال مش كويس. انا عايز اعرف سالي جرالها ليه. معلش يا مايكل، دي ارادة ربنا. سالي خدت ازاز العربية كله في وشها، ما استعملتش. سالي تعيش انت. سالي سالي. ايه مالك سرحانة في ايه يا سالي؟ دكتور انا خلاص ما عادش اسمي سالي خلاص، محدلهاش وجود. أنا دلوقتي ميري ديفيدسون. أنت نسيت يا دكتور ولا إيه؟ مش أنت حتى اللي اخترتلي الاسم ده؟ مش بس الاسم، أنت ناسي إن وشك الجديد ده أنا برضو اللي عامله. يعني كده بقيت أنت المسؤول عني في كل حاجة، وعشان كده يعني أنا عايز أطلب منك طلب صغير. أطلبي اللي أنت عايزاه يا ميري. عايزك تلاقي لي شغل في كاليفورنيا. بصراحة أنا عايزة أروح بعيد قوي عن هنا. عايزة أمشي من هنا، عايزة أنسى كل حاجة تفكرني بالماضي عشان أقدر أبتدي حياة جديدة. من غير ما تطلبي أنا فكرت في الموضوع ده واتفقت مع شركة جيبسي تبقي رسامة عندها. لا من فضلك يا دكتور، أنا مش عايزة أبقى رسامة. قلت لك أنا عايزة أبتدي حياة جديدة بكل معانيها، عايز اغير حتى المهنه اللي انا كنت بشتغلها. انت لسه نفسيتك تعبانه يا سالي. اسف قصدي اقول يا ميري، وانا من رايي انك ترسمي شويه عشان تستعيدي ثقتك بنفسك. الفتره اللي فاتت رسمت لوحه، قررت بعدها انها هتكون لوحتي الاخيره، لا يمكن همسك ريشه مره تانية. اقدر اشوف اللوحه دي؟ طبعا تقدر. ما تقدرش ليه؟ الله، البحر، الشجرة بفرعين، صخور متوحشة. ايه ده يا ميري، منظر من الجنة. كانت الجنة فعلا. واسمها ايه اللوحة دي؟ الوعد. قلتلي هسافر كاليفورنيا امتى؟ من بكرة لو كنت عايزة. طب قلتلي هشتغل ايه؟ هتكوني مصورة فوتوغرافية للشركة، وبكده تبقي حققتي كل قراراتك. أنا متشكرة قوي يا دكتور. لكن أنا بقى دلوقتي اللي عايز أطلب منك خدمة. أؤمر يا دكتور. أنا عايز أحتفظ باللوحة الأخيرة اللي رسمتيها. عايز أحتفظ بها عندي، يا ترى ممكن؟ طبعا ممكن يا دكتور. أنت اديتني حياة جديدة، وش جديد واسم جديد. تفتكر ممكن أرفض لك طلب زي ده؟ مع إن إيه؟ ولا حاجة. خلاص اللوحة بقت بتاعتك من دلوقتي. عن إذنك يا دكتور. لا يمكن، اللي يشوفك يا مايكل لازم يعرف انك اسعد انسان في الدنيا دي كلها. ايه النظرة الحزينة دي اللي ما بتفرقش عينيك يا اخي؟ ما تضحك، ما تفوق بقى، فرفش بقى. انت بقيت دلوقتي اعظم رجل اعمال في منهاتن كلها. نيويورك بحالها بتتكلم عنك ومعجبة بيك، بنات الدنيا كلها بتتمنى نظرة منك. ايه اللي جرى؟ انا عاوز افهم. من يوم الحادث المشؤوم يا روبي وانا انسان عايش من غير قلب. عارف ليه؟ لان قلبي راح معاها، او بمعنى اصح اتدفن معاها. انا معاك، الحادثه كانت فظيعه ومؤلمه، بس ده امر ربنا، دي هي ارادته، وبعدين ده من حسن حظها. تصور لو فضلت عايشه مشوهه كان هيبقى ايه وضعها؟ سالي عمرها ما كانت هتبقى مشوهه في نظري يا روبي. ده كلام مش واقعي. لكن ما علينا، ايه اللي جاب سيره الماضي دلوقتي؟ انا جيت اخد الورق منك عشان اوديك كاليفورنيا واسلمه للمحامي بتاعنا هناك. تعرف لو المشروع ده مشي معانا هنبقى محتكرين صنف العطور ده في امريكا كلها. يلا بقى ما تعطلنيش، وريني الورق. حاضر يا روبي، حاضر. اقف هنا جنب شركة جيبسي دي. ايوه هنا المكتب جنبها على طول. الله، ايه ده؟ لوحة صورة فوتوغرافية زي ما تكون تابلوه. ده شيء رائع. هي دي الطريقة اللي بيدور عليها مايكل عشان الدعاية الانتاج ده الجديد. انا لازم اشوف صاحب الصورة دي فورا. من فضلك تقدر تقول لي اسم المصور اللي عامل الصورة المحطوطة في الفاترينة دي وعنوانه؟ يا فندم، اللي عامل الصورة دي واحدة ست، وهي موجودة هنا، واسمها ماري روبنسون. ممكن تشاور لي عليها؟ هي اللي واقفة هناك دي. زي ما بقول لحضرتك يا فندم، الفوتوغرافيا دلوقتي بقت فن قائم بذاته. ساتر يا رب، ده روبي اللي جابه هنا. الله، ده جاي ناحيتي. معقول يكون عارفني؟ عامل ايه بس يا ربي؟ عامل ايه؟ عن اذن حضرتك دقيقة واحدة من فضلك. مش حضرتك تبقي ماري روبنسون صاحبة الصورة المعروضة برا؟ ايوه انا هي. انا روبي جينتر، مندوب شركة الوعد للعطور. الصورة دي لفتت نظري جدا، وممكن نتفق مع حضرتك نشتري شوية من الصور بتاعتك ونستخدمها في دعايتنا. انا اسفة جدا لان صوري مش للبيع. يا هانم، مايكل هيلر مدير الشركة راجل كريم جدا، وممكن يديلك اللي انت عاوزاه. قلت لحضرتك انا ما ببيعش ومش عايزة ابيع، خدمة تانية. طب نتناقش يا هانم، نتناقش. من فضلك مفيش اي داعي لاي مناقشة. عن اذنك. بقول لك ما رضيتش حتى تتكلم. مستحيل اللي بتقوله ده، مستحيل. الصورة دي زي ما انت بتقول فيها حاجة غريبة، عطر غريب. انا عمري ما تأثرت بصورة في عمري زي دلوقت. دي بتفكرني بحاجات مش عارف اشرحها ازاي، زي ما اكون بتنده عليا. انا لازم اتفق مع صاحبة الصورة دي باي تمن. قلت لك دي دماغها ناشفة قوي. يا ساتر، دي كانت هتضربني لما حاولت ألح عليه. أكيد معرفتش تكلمها. إن كنت أنا المحامي ومعرفتش أتكلم، أنت هتعمل إيه؟ أنا هخليك تشوف هعمل إيه. خدت تليفون المحل؟ أيوة طبعا. أنا هتصل بيها فورا، ضروري هكون هناك. استنى هنري، انا اللي هرد. الو الو، انا مايكل هيلر، ممكن اكلم الانسة ماري روبنسون؟ الو الو، السكة اتقطعت ولا ايه؟ الو ايوه، من فضلك ممكن اكلم الانسة ماري روبنسون؟ ايوه المصورة. انا ماري. يا هانم، انا شفت نماذج للصور اللي بترسميها وعجبتني جدا، ممكن نتفاهم؟ عشان انا ما ببيعش الصور اللي بعملها. كل حاجة قبل النقاش، المهم لو حضرتك. قلت لحضرتك الصور دي مش للبيع، عن اذنك. جالك كلامي؟ سيبك منها، ها ما علينا، هنلاقي صور احسن من دي بكتير. لا انا عايز الصورة دي بالذات. هتعمل ايه يعني؟ ما انت شفت رد فعلها عليك. هروح لها كاليفورنيا بنفسي. تسيب شغلك كله هنا وتروح اخر الدنيا عشان موضوع تافه زي ده؟ الموضوع مش تافه يا روبي، والصورة دي لازم اشتريها باي تمن. ايوه، ده منزل الدكتور بيرنز. ايوه، في حاجة؟ انا مايكل هيلر. هيلر؟ ايوه، وعايز اقابل الانسه ماري روبنسون. انا رحت الجاليري وادوني العنوان هنا، بيقولوا ان في حفله. انا متاسف للازعاج، لكن انشغالي بيحتم عليا ان ارجع بالطياره النهارده بعد ساعتين، وضروري اقابل الانسه روبنسون. هي فعلا جوه، لكن ما اظنش. روبرت، انت فين يا روبرت؟ احنا قلبي. ماري، اعرفك بالاستاذ مايكل هيلر، ده جاي مخصوص من منهاتن عشان يقابلك الانسه ميري روبنسون. عن اذنكم اروح اشوف ضيوفي. انا متاسف يا انسه ميري، لكن انا قلت لحضرتك ان الصوره دي مش للبيع، وبالتالي مفيش لزوم لاي كلام. مفيش حاجه في الدنيا ما تتباعش، ده لو عرفنا ندفع ثمنها. تفتكر؟ انا متاكد. في الحالة دي تبقى غلطان، أنا برفض عرضك قبل ما اسمع. تسمحي لي أقولك إنك غلطانة، أنت فنانة مش كده؟ والفنان مفيش حاجة بترضيه قد ما الناس تقدر فنه وتعجب بيه، وأنا بعرض عليكي أخلي صورك قدام الناس في أمريكا كلها وأنت مش راضية تسمعيني. ضروري في سبب، يا ترى هو إيه؟ السبب هو إني مش عايزة الناس تعرفني أو تقدر فني، والسبب التاني علشان تفهم إن الفلوس مش هي كل حاجة في الدنيا. في النقطة الأولى أنت غلطانة، بس أنا متفق معاكي تماما في النقطة التانية، الفلوس عمرها ما عملت حاجة. أرجوكي ما تمشيش، أنا لسه ما خلصتش كلامي. حتى لو ما كنتيش عايزة تبيعي صورك، عندك مانع نتناقش وتقنعيني أقنعك؟ ما عنديش وقت أضيع، عن إذن. أنا سميري. أنا كنت بموت في اللحظة دي ألف مرة يا روبرت. مايكل حبيبي، حياتي كلها ما عرفنيش. تصور قاعد يتكلم عن صوري وعايز يشتريها، وأنا قدامه أنا اللي كان بيقول عنها حياته كلها ما يعرفنيش. أنت لسه بتحبيه يا ميري؟ لا، عايز انسى. روبرت، انت روبرت اكتر من مره قلت لي ان انت بتحبني وعايز تتجوزني. انا موافقه، لو كنت لسه موافق احنا ممكن نتجوز النهارده. لا، دلوقتي حالا. الكلمه دي لو سمعتها امبارح كان يمكن تخليني اسعد انسان في الدنيا، لكن دلوقتي حصل ايه؟ دلوقتي حصل ان كنت فاكرك قدرت تكوني إنسانة جديدة، لكن النهاردة اكتشفتي بس إن غلطان. مش كفاية تغيري وشك واسمك ومهنتك، اللي جواكي لسه هو هو، ما تغيرتش. قصدك إيه؟ قصدي إنك لسه بتحب مايكل، قصدي إن الست اللي قدامي صحيح اسمها ميري، لكن هي في الحقيقة سالي. تغلطان يا رب. مايكل بالنسبة لي خلاص، كنت فاكرة كده قبل ما قابله، بس بعد ما قابلته اكتشفت انه مات بالنسبة لي. ازاي؟ كنت فاكرة انه حبه ليا هيخليه يعرفني رغم كل التغيير الخارجي اللي اتعمل فيه، بس طلعت غلطانة. مايكل معرفنيش، ما شكش لحظة واحدة اني انا البنت اللي وهبته احلى ساعات عمرها واللي وهبها اجمل ايام حياته. لا يا روبرت، لا، الراجل اللي بحبه انت اللي خلقتني من جديد، واللي وقفت معايا، اللي فهمني. روبرت، صدقني يا روبرت، انت الراجل اللي انا بحبه حقيقي. مش مصدقك، لان لو كان اللي بتقوليه صح ما كنتيش هربت من مايكل زي ما انت بتهربي دلوقتي. كنت واجهتيه، ما خفتيش منه. انت زعلانه منه عشان ما عرفتيش، زعلانه عشان بتحبيه. ولو ما كانش كده ما كانتش فرقت معاكي، عرفك ولا لا. يعني انت عايزني اروح اشتغل معاه علشان ابرهن لك ان انا نسيته؟ عايزك تبص كويس لنفسك وبعدين تقرري. مالك يا مايكل، سرحان في ايه؟ معقولة في الكلام اللي سمعته من روبي؟ وقال لك ايه روبي؟ ان في مصورة مزرجانة معاك ومش عايزة تبيع لك صورها، وانك متضايق قوي. ايوه صحيح. يبقى معرفتش تكلمها. يا حبيبي يا حبيبي، انت اللي قدرت تكلم رؤساء مجالس ادارة اعظم الشركات وتقنعهم. حتة مصورة صغيرة تبقى صعبة عليك؟ البنت دي مختلفة عن كل البنات اللي قابلتهم. مختلفة في ايه يعني؟ معرفش، حقيقي معرفش يا ماما، معرفش ايه اللي حصل لي. او ما شفتها وكلمتها، الحكاية ما عادتش حكاية صور ورسومات. أمال إيه؟ أعتقد إنها أعقد من كده بكتير وأصعب من كده بكتير. حقيقي مش عارف أشرح لك إزاي. البنت دي بتشتغل فين؟ بتشتغل في شركة جيبسي، مصورة عادية ب$400 في الأسبوع. عندها كم سنة؟ وأناش عرفني، صغيرة. بتقول اسمها إيه؟ ماري، ماري روبنسون. لكن أنتي بتسأل الأسئلة دي ليه؟ أبدا أبدا، مجرد خاطر كده يعني مر على دماغي. أيوة يا هاني، أي خدمة؟ أنا ميسيز هيلر، والدة مايكل. أنت عارفاني كويس يا سالي. أنت عرفتيني؟ أيوة، من كلام ابني عندك ومن قبل ما اشوفك حتى عرفت انك سالي. تبقي شاطره، شاطره قوي، علشان ابنك قابلني وكلمني وما قدرش يعرفني. انا جايه هنا. عارفه يا هانم، جايه تفكريني باتفاقنا. على العموم انا مش ناسي ابدا، ما تخافيش. بالعكس بالعكس، انا جايه اترجاكي تقبلي تشتغلي مع مايكل. علشان معرفش ياخد مني حق ولا باطل؟ عشان وقفت قصاده وقلت له لا؟ مش كده يا بنتي؟ بعد ما تأكدتي انه ما قدرش يعرفني واني ممكن اقبل مدام ما فيش اي خطورة عليه من الشغل معه. على العموم اطمني، اطمني قوي، انا عندي اتفاقي مع حضرتك. انت دفعتي لي $100,000 عشان يبقى لي وش جديد وحياة جديدة، وانا برد الدين اللي عليا لاني ما احبش صدقة من حد. قد كده بتحبيه؟ بحبه؟ مين اللي قال كده؟ انتوا جرالكوا ايه؟ هو ما فيش غير الكلمة دي على لسانكوا؟ لا يا ميسيز هيلارد، انا ما بحبش ابنك. طب هحبه ازاي؟ احبه ازاي وانا ما اعرفوش، وانا ما قابلتوش الا مرة واحدة في حياتي؟ يا بنتي أنا غلطت غلطة كبيرة قوي، كنت فاكرة إن الفلوس ممكن تشتري سعادة ابني ومستقبله. طلعت غلطانة، ابني من يوم الحادثة ما عادش ابني، صحيح انه نجح وتشهر وشركتنا اصبحت اعظم شركة في امريكا كلها، لكن مايكل ابني مات. مات يا ميري، مات في اليوم اللي ماتت فيه سيلي. واللي مات ما بيرجعش يعيش. انا متأسف، مش هقدر اوافق على طلبك. سيلي، ما تظلميش نفسك وتظلميه. فيش حد مظلوم في الدنيا دي، كل واحد فينا اختار طريقه وعارف نتيجته. هو ده قرارك الأخير؟ مش ده الوعد اللي كان بينا؟ انتي نسيتي يا ميسيس هيلارد ولا ايه؟ ما تضحكش عليا يا روبي، اللي هقوله لك دلوقتي جايز يخليك تفتكر اني اتجننت، لكن هو ده شعوري وهو ده اللي معذبني. اتكلم، مالك؟ البنت المصوره دي ميري؟ ايوه. عارف ميري دي بتفكرني مين؟ بسالي. سالي؟ بس سالي ماتت من سنين. عارف، عشان كده بقولك خايف تفتكرني اتجننت. صوتها لما بيتكلمني عينيها بتفكرني بكل حاجة حلوة عشتها مع سالي. شفت وقابلت في السنين دول عشرات البنات، البعض منهم كان شبه سالي بالشكل، ومع كده محدش فيهم فكرني بيها. اشمعنى دي يا روبي؟ اشمعنى؟ معناها مش شبهها في الشكل ولا في الكلام ولا في الحنية. مش معنى سالي؟ سالي هي اللي بشوفها واقفة قدامي لما بقابل ميري. دي هلوسة يا مايكل، هلوسة. ضروري أعصابك تعبانة من كتر الشغل. انت لازم تستريح وتاخد أجازة تروح فيها هونولولو، وانا مستعد أروح معاك. ايه رأيك؟ أرجوك، أرجوك يا روبي. صدقني أنا بمر دلوقتي بأصعب وأوحش أزمة نفسية مرت عليا في عمري كله. أنا ابتديت أراجع حساباتي مع الدنيا. كل ده عملته فيك حتة مصورة؟ ما تقولش عنها كده يا روبي. لو كنت بتعزين صحيح بتفكر معايا في الطريقة اللي ممكن نقنعها بيها عشان تشتغل في الشركة. اسمع، ما تعرف لهاش أصحاب أو معارف يمكن يأثروا عليها. أيوة، أنا لما روحت أشوفها قابلتها في حفلة عند واحد دكتور باين عليه أنه معرفة جامدة. دي كانت بتنادي عليه باسمه من غير ما تقول له دكتور. يبقى أكيد واخدين على بعض قوي. خلاص، أديك عارف بيته وعنوانه. روح له وسطه، جايز يعرف يقنعها ويخليها ترجع في قرارها. طمعه بالفلوس بأي حاجة، المهم أنه ينجح في إقناعها. لأول مرة يا روبي حاسس إن فلوسي كلها مش قادرة تعمل لي أي حاجة. أيوة مستر هيلا، أي خدمة؟ في الحقيقة أنا مش عارف أقولك إيه يا دكتور. أولا أنا متأسف قوي إني زيارتي في البيت مش في العيادة، لكن الموضوع اللي جيت أتكلم فيه موضوع شخصي. اتفضل. أنا جيت أوسطك في موضوع الأنسة روبنسون. جايز حضرتك تقدر تقنعها انها تتراجع في قرارها وتقبل تشتغل في الشركه معانا. احنا مستعدين ندفع لها اي رقم تطلبه. ميري فعلا كلمتني في الموضوع ده، وانا حقيقي مش عارف سبب اصرارك ده. البلد مليانه رسامين ومصورين موهوبين، اشمعنى بقى البنت دي بالذات؟ عشان محتاج لها. اسف، قصدي اقول الشركه محتاجه لها قوي. ازاي؟ رسوماتها بتتفق تماما مع أهداف الشركة الدعائية. من بين ألوف الرسومات اللي شفناها، رسوماتها بس هي اللي لفتت نظرنا. هو ده السبب الوحيد في رأيك؟ هيكون في إيه سبب تاني؟ أنا اللي بسألك مش أنت. أرجوك تقدر ظروفنا والححنا وتساعدنا لو كنت عايز حقيقي مصلحة الأنسة دي. الشركة مستعدة تدفع 4,000 دولار في الأسبوع ليها. كده مرة واحدة؟ ده مرتب رئيس مجلس إدارة مش مصورة. مستر مايكل، احنا مش عيال، وعشان كده بسألك بصراحة، ايه اللي يدفع شركة زي شركتك تدفع ما هي زي دي لمصورة مبتدئة؟ ما عرفش حقيقي، مش عارف. انا شايفك مضطرب قوي، تحب اجيب لك حاجة ساعة ولا حبة مهدئة؟ لا متشكر. دكتور روبرت، ها؟ مين اللي جاب اللوحة دي هنا؟ لوحة؟ لوحة ايه؟ اللوحة المتعلقة فوق هناك دي، لوحة الشجرة المفرعين مستخرة، مين رسمها؟ مين جابها هنا؟ دي؟ أيوة دي. أنا اشتريت اللوحة دي من جاليري في نيويورك. اللوحة دي مش ممكن حد يرسمها، مفيش بني آدم عايش ممكن يرسمها. استنى استنى مايكل، استنى، أنا عايز أكلمك. رايح فين؟ مستر مايكل. أفندم. أنا دكتور روبرت، أنا آسف، لكن حقيقي مش عارف أقول لك إيه. ما كنتش متخيل إنك بتكون لسه بتحبها بالشكل ده. أنا نفسي أعرف الحقيقة، إيه اللي حصل؟ أرجوك ساعدني. شوف، أنا هشرح لك كل حاجة وأوعدك إني هساعدك. شوف يا سيدي، في يوم من الأيام. إزاي أمي عملت كده؟ إزاي؟ شفت يا دكتور، شفت إن إحساسي كان فعلا صادق؟ وعشان كده أنا بعد ما نزلت أنت من عندي صممت إن أقف جنبك وجنبها. أنا هكون على اتصال بيك باستمرار وأدي لك تطورات الموقف. أنا مش عارف أقولك إيه، حقيقي مش عارف أقولك إيه. أنا أشكر لك نبل أخلاقك يا دكتور. وبعدين؟ جري من غير ما يرد علي، وأنا حاسس إنه بقى زي الطوفان. طب قال إيه؟ قال مفيش بني آدم عايش ممكن يرسم اللوحة دي. مع حق، اللي رسمها مات من زمان. ميري، ما تخدعيش نفسك، ما تهربيش من السعادة اللي قدامك. سعادتي هي أنت يا روبرت، أنت اللي اديتني الحياة. أنا بحبك أنت. حبك لي عرفان بالجميل، لا أكثر ولا أقل. حبك الحقيقي كان لمايكل وحيفضل لمايكل. مايكل ما عرفنيش. مايكل كان بيحب مظهر خارجي، لما راح منه الحب انتهى بالنسبة له. لو كان مايكل بيحبني حقيقي كان حب ميري زي ما كان بيحب سالي. وإيه اللي عرفك إنه ما بيحبهاش؟ لا، الحاجة الوحيدة اللي بعد بينا عقد خرز أزرق مدفون تحت الصخرة دي اللي أنا رسمتها في اللوحة اللي قدامك. خلاص، أنا هروح وارميه في البحر، وارمي حياة مايكل معاه وكل ذكرياته. أنا هروح عشان أرجع لك، أبتدي حياتي من أول وجديد، أبتديها معاك من هنا من الصفر. أنت متأكدة أنك هتقدري؟ العقد ده هو الرباط الأخير اللي لسه بيجمعني بمايكل، والرباط ده لازم يتقطع النهاردة. مستر مايكل، هي نازلة دلوقتي ورايحة على المكان اللي كنتوا بتتقابلوا فيه. خلي بالك، أرجوك أرجوك ما تعرفش حاجة عن أي اتصال بنا. مع السلامة. بتعمل إيه يا نيل؟ العقد ده مش بتاعك، انت بتشيليه من مكانه ليه؟ انا انت بتتجرأي على ذكرى ميتة. ميتة؟ فهموني كده، قالولي ان سالي حبيبتي ماتت، وعشان كده كان عقلي بيرفض باستمرار اللي قلبي وعواطفي بتقول عليه. كنت بقول لنفسي ازاي ممكن سالي ترجع للحياة في عينين ميري، وروحها وصوابعها وصوتها. كنت بسأل نفسي، يا ترى أنا ضحية وهم عاطفي ولا أنا اتجننت؟ سالي، إزاي قدرتي تخوني وعدك؟ إزاي قدرتي تنسيني؟ إزاي قدرتي تعذبيني بالطريقة دي؟ إزاي قدرتي؟ أنا قلتلك في يوم الأيام وتحت ظل الشجرة دي وعلى صوت البحر ده انا مش ممكن اقول لك الوداع ابدا، وهفضل جنبك العمر كله. انا وعدتك بكده وانا لسه عندي وعد يا سالي، لسه عندي وعدي. مايكل سالي. كنا مع الوعد، قصة فيلم، محمد خيري، ايناس جوهر، ابراهيم صبري، تريز دميان، عبد الهادي انور، ضياء السويفي، وسيد صالح. الهندسة الإذاعية مصطفى عبد الحليم. الوعد أعدها للإذاعة دكتور رفيق الصبان، أخرجها حسني غنيم. قصة فيلم.